تقول الأناشيد وتسكت، لا تقول إسلامية. ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، في شيء اسمه أناشيد. أناشيد مثل لعب الكرة، يعني هذا بيلعب كرة خليه يلعب كرة، بينشد خليه ينشد، لكن لا نسميها إسلامية نصبغها بصبغة الإسلام، بعدين بات واحد يقول مستحبة عقبها واحد يقول واجبة. أي نعم، لا نسميها إسلامية، نقول أناشيد بس. هذا من المرح المباح، من المرح المباح، لكن لا يقال لها إسلامية، لا تسمى إسلامية، يقال أناشيد مثل لعب الكرة. ما في لعب كرة إسلامي، ما في ما يهو إسلامي. أفسر الحين كل شيء قاموا يحطون لباس إسلامي، فالأناشيد أناشيد من باب المرح، من باب تضييع الوقت، من باب المباحات كذا، لكن أيضا قد تتجاوز مجرد المباح إلى أن تقع في الحرام، كاختيار الكلمات البايخة السيئة أو يسمونه الميوعة في الكلام كذا، خاصة بالنسبة للشباب وكذا، أو يكون فيها يعني امرأة، يعني صوت المرأة بالنسبة للرجل، كل هذه الأشياء ممنوعة. لكن احنا نقول ما فيها أشياء، كلها كلام زين وما في شيء، ولا في دقدقة ولا في معازف ولا في كذا ولا في كذا، مباحة لكن لا تسمونها إسلامية. ها المصيبة الحين مو بس الحان، لكن واحد يقول لي كورس كامل وهذا، واحد يسوي كذي يعني، ولا يقول كان أشيل إسلامية، لا والله ما هي إسلامية. أعوذ بالله. ها شفت شلون؟ يعني هذا هو، يعني الآن يقول صارت موعظة، بعضهم يقول أناشيد إسلامية هذه كلمة واعظ. ما هذا المشكلة، إن لما نسميها إحنا أناشيد إسلامية يجينا واحد بعدين يقول هذه مواعظ، بكرة واحد يتعدى هذا الأمر، وهي أصلا مأخوذة من الصوفية، يعني هذه الأناشيد كثرتها وكذا. كان ينشدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرهم، باب تحميس الناس وكذا، التخفيف عليهم وارد، لكن الآن صارت هي مطلب في حد ذاتها، وكورس ومجموعة ودقدقة وملحن ومنشد، وعرف شلون؟ مصيبة.